Book 2 78 78 78 Прилагательные 1 الصفات 1 الصفات 1 Пожилая женщина امرأة كبيرة السن. امرأة كبيرة السن. толстая женщина. امرأة سمينة. امرأة سمينة. любопытная женщина. امرأة فضولية. امرأة فضولية. новая машина. سيارة جديدة. سيارة جديدة. быстрая машина. سيارة سريعة. سيارة سريعة. удобная машина. سيارة مريحة. سيارة مريحة. синее платье. ثوب أزرق. ثوب أزرق. красное платье. ثوب أحمر. ثوب أحمر. зеленое платье. ثوب أخضر. ثوب أخضر. черная сумка. شنطة يد سوداء. شنطة يد سوداء. коричневая сумка. شنطة يد بنية. شنطة يد بنية. белая сумка. شنطة يد بيضاء. شنطة يد بيضاء. приятные люди. ناس لطفاء. ناس لطفاء. вежливые люди. ناس مهذبون. ناس مهذبون. интересные люди. ناس مهمون. ناس مهمون. хорошие дети. أطفال محبوبون. أطفال محبوبون. дерзкие дети. أطفال وقحون. أطفال وقحون. послушные дети. أطفال مؤدبون. أطفال مؤدبون.